بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، قال: باب صفة الصلاة. نعم، شرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر باب من أبواب الصلاة، ألا وهو صفة الصلاة. صفة ماذا؟ الصلاة، أي الكيفية الذي صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. الكيفية الذي صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من شروط قبول الأعمال كما يقول العلماء الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يتأتى الإنسان أن يصلي الصلاة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى إلا على الكيفية التي صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تتحقق له المتابعة، حتى تتحقق له المتابعة. فإن من شروط قبول الأعمال المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يصلح الإنسان مهما حسنت نيته أن يصلي هكذا بدون أن يعلم كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها لا تقبل منه، فإنها لا تقبل منه حتى يعلم كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب وهو صفة الصلاة مخدوم، خدمه العلماء في كتب ماذا؟ خاصة. منهم ابن القيم فقد ألف في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا من المتأخرين الشيخ الألباني عليه رحمة الله صنف أيضا ماذا؟ فيما يتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مطولا مع تخريج الأحاديث، وهكذا مختصرا يعني مع حذف الأحاديث وأسانيدها لأنه يذكرها مختصرة، وهكذا ألف ما يسمى بتلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ألف ثلاثة مؤلفات ما يتعلق بالتلخيص، تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وألف أيضا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أيضا كتابا موسعا فيه تخريج الأحاديث من ثلاثة مجلدات فيه تخريج الأحاديث. وهذا كتاب مفيد جدا، هذا الكتاب مفيد جدا. فهذا الباب مخدوم وهو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم. وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مبناها على حديث، مبناها على حديث رواه صحابيان عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي الأول أبو هريرة في قصة المسيء في صلاته. واختلف العلماء في هذه التسمية، هل يصلح أن يقال ل خلاد ابن رافع، هل يصلح أن يقال لخلاد ابن رافع أي ابن راوي الحديث، على قول أن الأعرابي الذي دخل أو البدوي الذي دخل وأخل بالصلاة أنه خلاد، هذا قول لبعض العلماء وعليه الأكثر. والقول الآخر أنه ليس بابن لرافع، أنه ليس بابن لرافع. وعلى كل قلنا هذا أو هذا، فهو صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف اسمه، لا يعرف ماذا؟ اسمه، وإنما حصلت له هذه الحادثة، فدخل بعد أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، دخل بعده فصلى تلك الصلاة التي أخل فيها بالطمأنينة في أركان الصلاة، بالطمأنينة في أركان الصلاة. ولذا تجد أكثر الألفاظ كما سيأتي معنا: حتى تطمئن قائما، حتى تطمئن قاعدا، حتى تطمئن إلى آخره، يعني الأكثر هو هذا. وعلمه نحوها، وعلمه ماذا؟ نحوها. والحديث الثاني الوارد هو حديث رفاعة بن رافع خارج الصحيح، حديث رفاعة خارج ماذا؟ الصحيح. والحديث الأول، الحديث الأول وهو حديث أبي هريرة، مخرجه عبيد الله، مخرجه ماذا؟ عبيد الله العمري، عبيد الله العمري، يرويه عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة، ويزيد بعض الرواة عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. وهذا هو مخرج الحديث، وهذا المخرج يعني رواه عن عبيد الله جمع نحو 9 أو 10 منهم يحيى بن سعيد القطان، ويحيى بن سعيد القطان الرواة عنه نحو 10، وهكذا رواه أيضا ماذا؟ جماعة، رواه ماذا؟ جماعة. وهذا المبحث وما يتعلق بالزيادات في الحديث والنقصان ماذا في الحديث، هذا أمر مهم، هذا أمر مهم. وأما حديث رفاعة فهو يدور على ماذا؟ يدور على علي بن يحيى بن خلاد، على علي بن يحيى بن خلاد. يحيى هذا هو المختلف فيه، لم يوثقه إلا ابن حبان، والذهبي يقول في ترجمة الصدوق، الحافظ ابن حجر يذكر أن له ماذا؟ رؤية، أي من النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى كل مختلف فيه. ومنهم من جهله، لأنه لا يعرف عنه من الرواة إلا ولده علي، إلا ولده ماذا؟ علي. فهو في حيز الجهالة، في حيز الجهالة، فهو يدور عليه حديث رفاعة بن رافع. وهذا الراوي وهو علي، يعني وهو ولد يحيى، علي هذا ثقة، أما يحيى وهو أبوه هذا هو الذي بين التوثيق وبين التجهيل. الحافظ ابن حجر ما ترجم له بشيء، سكت، قيل أن له يعني رؤية، ولم يذكر أنه ماذا؟ ثقة أو صدوق. أما الذهبي فجزم بأنه صدوق، والذي وثق من غير المعتبرين ابن حبان، ابن حبان قال ثقة، وغير ابن حبان ما ذكروا في شيء، غير ابن حبان لم يذكر فيه ماذا؟ شيء. فيروي عنه ولده وهو علي، وعلي هذا ماذا؟ ثقة. ثم بعد ذلك تعدد الرواة عنه، تعدد الرواة نحو 10 يروون عن علي، ثم يختلفون في الألفاظ، يختلفون في الألفاظ. وأحسن هؤلاء ماذا؟ الرواة المسمى بقيس، فإنه رواه كما روى أبو هريرة في الصحيح، رواه كما رواه أبو هريرة ماذا في الصحيح، كما سيأتي نقرأ ماذا الحديث. فعلى كل، هذا الحديث حديث مهم جدا فيما يتعلق بضبط ألفاظه، وما هو الذي ثبت من هذه الألفاظ، ما هو الذي ثبت من هذه الألفاظ. وهناك مؤلف يعني جميل حقيقي جدا، مؤلف جميل جدا اعتنى بتخريج هذين الحديثين، وهكذا الكلام على كل لفظة من ألفاظ ماذا الحديث. وهذا كتاب في مجلد، هذا كتاب ماذا في مجلد لبعض اليمنيين يعني شبه العصريين، يعني تقدم يعني، لكن ما هو في هذا العصر. فهو مؤلف جميل جدا، سنعطيكم العنوان. وحبذا أن الإخوة يطبعون هذا الكتاب، ينزلون هذا الكتاب، هذا كتاب مفيد جدا، أحسن من رأينا خرج هذه الألفاظ وحكم عليها وجمع بين الطرق بطريقة علمية فائقة من حيث مصطلح الحديث. هذا كتاب مفيد جدا، هذا الكتاب أنا أنصحكم بطبعته، أنصحكم بتنزيل هذا الكتاب، فهو كتاب مفيد. وقد كنا فترة من الزمن، لأن حديث المسيء في صلاته متداخل الألفاظ، متداخل ماذا الألفاظ، ومبني على ألفاظ أحكام، ومبني على ألفاظ ماذا أحكام. أما هذا فقد جمع المادة كاملة وحققها وتكلم على ألفاظها بحيث لا يبقى عندك ماذا شك في كثير من الألفاظ، فيكون زال الإشكال في حديث المسيء في صلاته. لك يعني مؤلف يعني محمد بن عمر ماذا بازمول، عادي هذا الكتاب عادي ما هو شيء، لكن هذا الكتاب مفيد جدا، هذا الكتاب مفيد جدا. فحبذا أن الإخوة ينزلون، نحن سنعطيكم العنوان، وإذا ومن استطاع أن يطبع هذا الكتاب فهو مفيد حقيقة، ومن وجده مؤلفا مطبوعا الآن ما شاء الله يكون أمر طيب. فهذا الباب حلها، أو هذا الكتاب حل الإشكال في حديث المسيء في صلاته، لأن حديث المسيء في صلاته متشعب الألفاظ، متشعب ماذا الألفاظ. لكن العمدة في الأخير هو حديث أبي هريرة، حتى حديث أبي هريرة فيه خلاف، لأن الرواة عن علي بن يحيى بن خلاد وهو علي الذي هو الابن الذي يروي عن الأب يحيى وثقة، يختلفون عليه نحو 9 روى الحديث عنه، وهؤلاء 9 منهم يحيى بن سعيد القطان، ويحيى بن سعيد القطان روى عنه نحو 10، وهكذا فلان روى عنه نحو كذا وكذا، فهو متشعب. لكن هذا الرجل الحقيقة جمع المادة، جمع مادة هذا الحديث خاصة فيما يتعلق بالمبحث الحديثي، وتكلم عليه حتى من حيث المبحث الفقهي. فحقيقة أنه خدم هذا الكتاب، خدم مبحث حديث يعني ماذا المسيء في صلاته. بقيت عندنا مسألة وهي ما يتعلق بوصف هذا الرجل بأنه المسيء في صلاته. من أول من أطلق عليه بأنه المسيء في صلاته؟ قالوا الإمام الدارقطني أول من أطلق في القرن الرابع أو كذا، أطلق هذا اللفظ عليه المسيء في صلاته الدارقطني. ولا يعرف يعني قبل الدارقطني من أطلق هذا اللفظ. لماذا؟ لأن بعض العلماء يقولون هذا فيه إساءة بالصحابي، هو صحابي في الأخير، وصحابي، فلما تقول المسيء في صلاته. لكن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم وهكذا النووي وابن رجب يقولون ما في حرج من هذه التسمية، هذا إخبار مجرد وتعريف، هذا إخبار وتعريف، والإساءة مضافة إلى فعله لا إلى ذاته، مضافة إلى فعله لا إلى ذاته. قالوا فهذه لا إشكال فيها. ويأتي العلامة العثيمين من المتأخرين يقول لا، يقال الجاهل في صلاته، الأولى أن يعبر بالجاهل في صلاته. ومنهم الإمام الشافعي يقول الذي ما أحسن صلاته، ذكر في الأم، يقول التعبير بهذا أولى، التعبير بهذا الذي ما أحسن صلاته. فعلى كل لا يعرف يعني لهذا اللفظ من حيث الإطلاق المسيء في صلاته إلا للدارقطني، إلا للدارقطني، وقبله لا يعرف، وقبله ماذا لا يعرف. فعلى كل المسألة ليست ذاك الذي يعني يشنع على من قال المسيء ماذا في صلاته. فقد جاء في صحيح الإمام مسلم، جاء في صحيح الإمام مسلم أن رجلا صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين الذي أساء في صلاته، هكذا جاء غير هذا الحديث، غير حديث المسيء في صلاته، أين الذي أساء في صلاته. فيعني إضافة الإساءة إلى الفعل لا إلى الفاعل الظاهر ما فيها إشكال، الظاهر أن ماذا ما فيها إشكال. لكن بعض العلماء أراد أن يخرج من هذا الإشكال، وأن هؤلاء صحابة رضي الله تعالى عنهم، ولم يسبق الدارقطني بهذا هذا الوصف، يعني ما سبق أحد، ما سبق أحد لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة. بل يقول الإمام الشافعي في كتابه الأم التعبير ب يعني ماذا الذي ما أحسن صلاته، الذي ما أحسن ماذا صلاته. فعلى كل تعابير وجدت يعني للعلماء. ثم بعد ذلك تتابع العلماء بعد الدارقطني، تتابع العلماء بعد الدارقطني إلى زمن قريب، هو زمن العلامة العثيمين، قال يقال لا، الأفضل أن يقال الجاهل في صلاته، الجاهل في صلاته، والله أعلم. فعلى كل يعني هذا من باب التنبيه، هذا من باب ماذا التنبيه. وقصة ماذا الرجل رضي الله تعالى عنه الذي دخل فصلى، الذي دخل ماذا فصلى، ألفاظ الأحاديث كثيرة جدا، ألفاظ الأحاديث كثيرة ماذا جدا، لكن قلنا أن عندنا ماذا مرجع من المراجع، فهو مفيد جدا، شرح أو علق على ألفاظ حديث أبي هريرة، وعلق على ألفاظ حديث رفاعة، لأن ما عندنا إلا الصحابيان هما اللذان روي الحديث عن هذا الذي صلى وأخل ماذا به صلاته، ولا يوجد ثالث من الصحابة، لا يوجد ماذا ثالث ماذا من الصحابة. لكن بعد ذلك الخلاف كبير في الرواة الذين تناقلوا هذه الألفاظ، يعني من علي بن يحيى بن خلاد، هذا علي هو الابن وثقة، بعد ذلك يعني كثر ماذا النقل عنه. وهكذا فيما يتعلق بعبيد الله العمري هو مخرج حديث أبي هريرة، كثر الرواة ماذا عنه فيما يتعلق بالنقل، واختلاف ماذا الألفاظ، واختلاف ماذا الألفاظ. ونحن نقرأ إن شاء الله في الكتاب ما يسره الله عز وجل من التعليق على بعض الألفاظ، لكن مع هذا أنا أنصح بالرجوع لهذا الكتاب، كتاب مفيد جدا، خدم هذا الموضوع الذي هو شائك ومتداخل حقيقة في كثير من الألفاظ، في كثير من الألفاظ كانت تسبب لنا قديما إشكالات، كيف هذه يعني يعني كما يقال إيجاب تكبيرات الانتقال، إيجاب دعاء الاستفتاح، وجاءت إشكالات كثيرة، جاءت إشكالات ماذا كثيرة، لكن جاء الحل في هذا ماذا الكتاب، فهو كتاب مفيد جدا، كتاب مفيد ماذا جدا. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها أخرجه السبعة واللفظ للبخاري. نعم، ذكر حديث أبي هريرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل بعد أن صلى سلم عليه، جاء الحديث فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهنا إشكال ذكر العلماء، لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته أن يرجع فيصلي، ولم يأمر معاوية بن الحكم السلمي بأن يعيد صلاته لما تكلم في الصلاة مرة معنا، صح ولا لا؟ فما الفارق بين المسألتين؟ هذا أمر أن يعيد الصلاة وهذا لم يأمر أن يعيد الصلاة. عند من؟ هذا أراد أن يعلمه كيف يصلي. تمام؟ تمام. والثاني قريبا منها، عندما أتينا بقاعدة متفق عليها عند العلماء هذه. عندك أي ذاك من قبيل فعل ماذا؟ المنهي عنه، الذي فعل ماذا معاوية بن الحكم السلمي، فهذا من قبيل العفو، هذا من قبيل العفو، أما هذا من قبيل المأمور. هذه أمر بقي لها تفصيل زيادة عند من ذكرنا لماذا المأمورات تعاد جهلا أو نسيانا. جهلا إذا كان الوقت باقيا، ونسيانا عموما. أما ما يتعلق بما يتعلق بفعل المحظور فلا يعاد، بقي الوقت أو خرج عن جهل أو عن نسيان إلى آخره. ذكرنا فروقا نعم، الذي فعل المحظور يعني زاد على العبادة، ما في نقصان فيها حتى يقال لابد أن تأتي به. ثم بعد ذلك لو كلفنا أن يأتي بها سيأتي بها نفس العبادة، فقط المحذوف الأول. طيب أما المأمور فيه نقصان، المأمور فيه ماذا؟ نقصان. فلما يرجع يأتي به أتى به، يعني أتى بكماله، أتى بالناقص المحذوف الذي حذف ماذا منه، أتى بما حذف ماذا منه. فهذا هو الفارق بين كون ذاك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة، وهذا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. فذكروا قاعدة مطلقة أن فعل المحظورات لا يؤثر إذا كان عن جهل أو عن نسيان، أما ترك المأمورات فهذا يؤثر. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا ولم يأمر الآخر. فذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا قمت إلى الصلاة، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبله إلى المسجد فصلى ركعتين فجلس، فصلى الرجل ركعتين فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عموما يعني، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان يلحظ صلاته كيف يصلي، يلحظه ماذا كيف يصلي، فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال له مرتين أو ثلاثا، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا أحسن غيرها علمني، فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى ما يتعلق بالطمأنينة، لهذا تجد في أكثر الألفاظ حتى تطمئن حتى تطمئن حتى تطمئن، أخل بالطمأنينة، أخل ماذا بي الطمأنينة، فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. ولهذا العلماء خاضوا في هذه المسألة، عندك من دقيق العيد خاض في هذه المسألة، الشوكاني خاض في هذه المسألة، ابن القيم خاض في هذه ماذا المسألة. يقول ابن دقيق العيد يعني لك كلام على هذه المسألة، يقول يستدل الفقهاء أن ما ورد في حديث المسيء في صلاته هو الواجب، وما لم يرد في حديث المسيء في صلاته فليس بواجب، فليس بواجب، وإن جاء في غيره، لأن هذا المقام مقام تعليم، لأن هذا المقام مقام تعليم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. انتهى كلام ابن دقيق العيد. فابن دقيق العيد ماذا يقول؟ يقول ما ورد في حديث المسيء في صلاته هذه الواجبات، وما ورد وما لم يرد فيه وإن جاء به الأمر وإن جاء به الأمر قبل ورود حديث المسيء في صلاته أو بعد ورود حديث المسيء في صلاته فإن هذا صارف. قال هذا عليه جمهور الفقهاء، جماهير الفقهاء عليه على هذا التقسيم على هذا الترتيب، يقولون ما ورد به الأمر في حديث المسيء في صلاته هذا هو الواجب، وما لم يرد سواء كان قبل حديث المسيء صلاته أو بعد حديث المسيء صلاته فيكون من قبيل، إن كان قبل حديث المسيء صلاته ولم يرد في حديث المسيء في صلاته فإن حديث المسيء في صلاته يعني صارف له إن كان أمرا قبله من الوجوب إلى الاستحباب، وإن كان ماذا بعده، وإن كان ماذا بعده فإنه لا يدل على الوجوب لأن الرجل في مقام التبيين، مقام التبيين له والتعليم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا الشخص في حاجة إلى أن يتعلم كيف يصلي. ثم بعد ذلك أتي الشوكاني للتفصيل الآخر، فيقول الشوكاني ما كان من الأوامر قبل، ما كان من الأوامر قبل، ثم يأتي حديث المسيء في صلاته لا يذكر هذا الأمر، يدل على أنه مستحب وهذا وجود صارف له، وإن جاء في حديث المسيء في صلاته أنه أمر به كما أمر به قبله فهذا يزداد وجوبه، يتأكد وجوبه، وإن ورد بعد ورود حديث ماذا المسيء ماذا في صلاته ورد بعد فهذا واجبات تضاف إلى حديث المسيء في صلاته. والحالة الرابعة يقول أو الحالة الثالثة إذا لم ندري قبل أو بعد قال الأصل براءة الذمة، هذا كله في المأمورات، انتبه هذه مفيد، كلام مفيد يا أخوانا لا تنتبهوا له، لأن هذه معركة من المعارك فيما يتعلق بالأوامر في أجزاء الصلاة بما لم يرد في حديث المسيء في صلاتي على ماذا تحمل، فهذه أقوال العلماء يأتيك من دقيق العيد، فيقول جمهور الفقهاء على هذا أن ما ورد في حديث المسيء في صلاته هذا هو الواجب، ما ورد فهو ماذا الواجب، وما لم يرد سواء كان قبله أو بعده فإن الرجل في مقام التعليم وفي مقام التبيين ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فما ورد من الأمر قبل أو بعد فهو يعتبر محمول على الاستحباب. ويأتي الشوكاني قال لا، المسألة تحتاج تفصيل، ما كان من الأوامر فيما يتعلق بالصلاة بأجزاء الصلاة قبل ورود حديث المسيء في صلاته ثم جاء حديث المسيء في صلاته وجاءت الأوامر ببعض، جاءت الأوامر به فهذا يضاف أمر على أمر يؤكد، فإذا لم يأتي به الأمر يحمل ذاك الأمر على الاستحباب والصارف له لم يرد في حديث المسيء في صلاته. الحالة الثانية إذا ورد بعد ورود حديث المسيء في صلاته الأمر بجزء من أجزاء ماذا الصلاة فعلى ماذا يحمل؟ يقول يحمل على أنه واجب زيادة على المأمورات في حديث المسيء في صلاته، والواجبات لا زالت تتجدد. طيب الحالة الثالثة يقول إذا ورد ما ندري قبل أو بعد حديث المسيء في صلاته فيقول الأصل براءة الذمة والوجوب يحتاج إلى دليل. إذن هذه ثلاثة تفصيلات. أما ابن القيم عليه رحمة الله فيقول كلام بديع جدا ذكر في جلاء الأفهام، فيقول ابن القيم في كلام ماذا طويل كونه لم يرد يعني ماذا الأمر، كونه لم يرد الأمر في بعض يعني ماذا حديث أو حديث المسيء ماذا في صلاته فلعله لم ينقل، أو لعل النبي صلى الله عليه وسلم أحال على صلاته، أو لعل النبي صلى الله عليه وسلم أحال على تعليم بعض الصحابة، تعليم ماذا بعض الصحابة، فيذكر عدة أشياء. ماذا يقول المقيم يعني خلاصة كلام المقيم؟ يقول ما جاء من الأوامر فيما يتعلق بالصلاة خارج حديث المسيء صلاته ما ننظر قبله ولا بعده، وإنما قال هو محمول على أنه واجب. طيب كيف واجب ولم يذكر في حديث المسيء في صلاته؟ ذكر لك التفصيل ذاك، فلعله نقل أو ذكر ولم ينقل، أو لعل النبي صلى الله عليه وسلم أحاله على صلاته يعلمه ما علم كل شيء في حيلة على ما يشاهد منه، أو أحاله على تعليم بعض أصحابه، أو بمعنى أن الأوامر ما زالت تتجدد، أن الأوامر ما زالت تتجدد. فيقول هذه أربع احتمالات، يعني خلاصة كلام ابن القيم أنه إذا جاء الأمر بجزء من أجزاء الصلاة لم يأتي في حديث المسيء في صلاته فيلحق به، يلحق على أنه واجب، يلحق على أنه واجب في كلام متين حقيقة ذكر ابن القيم في جلاء الأفهام. فهذه أقوال الأئمة، دقيق العيد، الشوكاني، ابن القيم. لماذا؟ لأنها ترد إشكالات حقيقة يعني كثيرة. إذا قلنا أن الواجب فقط هو ما ورد في حديث المسيء في صلاته قال العلماء ما زال يتجدد، فإننا نرى في بعض أحاديث الصحابة يذكر بعض المأمورات ثم تأتي بعد ذلك مأمورات، فقالوا ما زال الدين يتجدد، ما زال الدين ماذا يتجدد. فذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أشياء تدل على هذا المعنى. فعلى كل يعني المسألة محل اجتهاد. جمهور الفقهاء هكذا عندهم قاعدة، جمهور الفقهاء لأن هؤلاء كلام المحققين، لكن جماهير الفقهاء على ماذا؟ على أن ما لم يرد في حديث المسيء في صلاته قالوا مستحب، الصارف له لم يرد في حديث المسيء صلاته. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال علمه ما أساء فيه وما لم يسئ فيه، لأنه لو كان علم ما أساء فيه لقلنا المجال مفتوح للواجبات اللي ستأتي بعد، لكن كون علمه ما أساء فيه وعلمه ما لم يسئ فيه معنى أنه لم يترك لماذا شيئا يحتاج إليه، والمقام يحتاج إلى تبيين، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذا ملخص قول جماهير الفقهاء في هذه المسألة، قول جماهير الفقهاء محمول على هذا المعنى. قالوا علمه ما أساء فيه وما لم يسئ فيه، الذي أساء فيه الطمأنينة، اطمئن اطمئن اطمئن إلى آخر ماذا الألفاظ، وعلمه زيادة عليها. فما لم يرد قالوا محمول عندنا على الاستحباب، محمول عندنا ماذا على الاستحباب، لقاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهذا الرجل محتاج إلى بيان، محتاج ماذا إلى بيان أشياء يحتاج إليها ماذا في صلاته. هذه أقوال الأئمة والعلماء في هذه المسألة المهمة، وهي ما يتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان لا يتعجل، يدرس المسألة بأناه، الإنسان لا يتعجل يدرس المسألة بأناه، ينظر أقوال العلماء وألفاظ الأحاديث الثابت وغير الثابت حتى يخلص له بشيء يتقرب به إلى الله عز وجل. هؤلاء أئمة، شوف كيف يتناطحون في هذه المسألة، جعلوها من المسائل الكبار، جعلوها من المسائل ماذا الكبار. فبدأ بحديث أبي هريرة، لأن حديث أبي هريرة هو أصل صفة صلاة النبي، حديث أبي هريرة يعتبر أصل في هذا الباب، حديث أبي هريرة يعتبر أصلا في هذا الباب، أي في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه يروي حديث المسيء في صلاته، يروي حديث المسيء في صلاته. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة، قمت إلى الصلاة أي إذا أردت القيام إلى الصلاة، فأسبق ماذا الوضوء. قد يقول قائل ما علاقة الوضوء بما أخل به الرجل من الصلاة؟ قال العلماء ما دام أنه أخل ماذا به صلاته، لعل عنده إخلال بالوضوء، لعل عنده إخلال ماذا بالوضوء. وذكر الوضوء مفصلا هذا شاذ، ما ثبت ذكر الوضوء ماذا مفصلا، هذا الآن مجملا إذا قمت إلى الصلاة فأسبق ماذا الوضوء، بمعنى أتمم وأكمل الوضوء، أتمم وأكمل ماذا الوضوء على الأعضاء. وذكره مفصلا في تغسيل الوجه واليدين هذا شاذ، ما ثبت هذا ماذا شاذ، لأنه ورد في حديث رفاعة بن رافع، ورد في حديث رفاعة ماذا بن رافع فيه تفصيل الوضوء، فيه تفصيل الوضوء. وتفرد به إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، خالف الرواة الذين يرون ماذا عن علي بن يحيى بن خلاد إلى آخره، وخالف أيضا يعني ماذا الذين يرون الحديث عن عبيد الله العمري الذي في الصحيحين، في الصحيحين من حديث أبي هريرة لا يذكرون هذا الأمر. إذن خالف صنفين من الناس، الرواة الذين يرون عن علي بن يحيى بن خلاد إلى آخره، وأيضا يروي يخالف الرواة الذي في الصحيحين يرون ماذا عن عبيد الله العمري لا يذكرون، إنما ذكر الوضوء مجملا ولم يذكرون ماذا مفصلا. فإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وإن كان ثقة لكنه خالف الرواة الذين عنده في نفس الحديث والرواة الذين في حديث أبي هريرة، فلا يشك الإنسان أن هذا الشاذ. تفصيل الوضوء الوارد في حديث المسيء في صلاته هذا لم يثبت. ثم قال ثم استقبل القبلة، ثم استقبل ماذا القبلة. وذكروا هذا الإشكال الثاني، لماذا يعني يعلم استقبال القبلة؟ هل الرجل صلى لغير القبلة؟ أيضا ذكروا هذه الإشكالات، معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه ما أساء فيه وما لم يسئ فيه حتى يكون تعليما للأمة، حتى يكون تعليما ماذا للأمة، وإلا فقد ذكروا إشكالات. قال فكبر، والمقصود بالتكبير هنا تكبيرة الإحرام، فكبر أي تكبيرة الإحرام بعد أن يستقبل ماذا القبلة. قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ذكر فاتحة الكتاب لم تأتي إلا في حديث رفاعة بن رافع، إلا في حديث أبي رافع، نعم في حديث أبي رافع الحديث الثاني الذي هو خارج ماذا الصحيح التنصيص على فاتحة ماذا الكتاب. أما هنا فقال اقرأ ما تيسر معك من القرآن، لكن جاءت مفسرة في حديث عبادة وغيره أن المقصود ما تيسر، لأن الأيسر على الناس عامة وخاصة في كل بلد هي فاتحة الكتاب، هذه ميسرة لكل أحد. فلهذا قال العلماء أن المقصود ما تيسر معك من القرآن، والمتيسر هي فاتحة الكتاب. فحديث عبادة يدل على هذا المعنى، اقرأ فاتح لا صلاة إلا فاتحة ماذا الكتاب. وإلا هذا دليل للأحناف الذين يقولون لا تجب يعني فاتحة الكتاب، لا تجب قراءة فاتحة الكتاب ماذا في الصلاة، لا تجب فاتحة الكتاب ماذا في الصلاة. والسبب قالوا ما جاءت في حديث المسيء في صلاته، جاءت في حديث رفاعة، رفاعة بن رافع أو أبي رافع جاءت ماذا في حديث رفاعة، لكن في حديث أبي هريرة يعني ماذا المتفق ماذا عليه الذي أخرجه البخاري وأخرجه ماذا مسلم بل أخرجه ماذا السبعة، ما فيه إلا اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قالوا على هذا لا يجب أن يقرأ فاتحة الكتاب، وأيضا قالوا هذا ظاهر القرآن، فقرأ أو ما تيسر من القرآن، فقرأ أو ما تيسر من القرآن، وهذه هي أول الإشكالات. وحديث عبادة خارج لا صلاة إلا فاتحة ماذا الكتاب، من صلى صلاة لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب فصلاته ماذا خداي بمعنى ناقصة، وقيل غير ماذا تامة، لكن العلماء فسروا هذا بما تيسر من القرآن المقصود بفاتحة الكتاب، بمعنى أن المتيسر عند العامة والخاصة هي فاتحة الكتاب. قال ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وهذه الأركان قد تكلمنا عليها، نريد نمر على ألفاظ الحديث. قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، حتى تطمئن راكعا، معنى أن الطمأنينة تختلف عن ما يتعلق بالركوع، وهي السكون والاستقرار في الركن بقدر الذكر الوارد فيه، بقدر الذكر الوارد فيه هذه طمأنينة، هذه ماذا طمأنينة. قال حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وفي بعض الألفاظ حتى تستوي قائما، أما بعض الألفاظ التي فيها حتى تطمئن قائما فهي شاذة، فهي ماذا شاذة كما سيأتي في حديث رفاعة، هذه ليس في الصحيح، الذي في الصحيح هذه حتى تعتدل قائما. يقول قول القائل ما الفرق بين الاعتدال وبين الطمأنينة؟ الطمأنينة هي اعتدال وزيادة، الطمأنينة اعتدال وزيادة، لأنه لا طمأنينة إلا بعد الاعتدال، الطمأنينة تأتي بعد الاعتدال من الركوع إلى القيام، حتى تعتدل قائما أي من الركوع، فكونه يعتدل هذا يعني تحقق الاعتدال، لكن الآن ما تحقق الطمأنينة، فلو بقي بقدر الذكر الوارد في هذا الركن فقد حصلت الطمأنينة، وإذا حصلت الطمأنينة حصل الاعتدال، فذكر الطمأنينة يدخل فيها الاعتدال، وذكر الاعتدال لا يدخل فيها ماذا الطمأنينة. فالمعنى صحيح لكن اللفظ شاذ، حتى تطمئن قائما هذا شاذ، والحامل والله أعلم للرواة في قوله حتى تطمئن قائما، لأن أكثر الألفاظ حتى تطمئن، حتى تطمئن، فمشى على الجادة كما يقول العلماء، مشى على الجادة، وإلا فاللفظ المحفوظ حتى تعتدل قائما، وفي لفظ حتى تستوي قائما، أما حتى تطمئن قائما فهذه شاذة كما سيأتي في اللفظ الذي بعده. قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل. جاء في بعض الألفاظ حتى تطمئن يعني ماذا ساجدا ثم ارفع، يعني بمعنى جاء في بعض الألفاظ ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم ارفع. هذه الزيادة استدلوا بها على قصة الاستراحة في حديث المسيء في صلاتي، وهي شاذة، وهي ماذا شاذة، الاطمئنان في الجلسة الثانية، الجلسة الأولى السجدة الأولى يجلس بعدها، الجلسة الثانية بعد السجدة الثانية يجلس بعدها، فإذا جلس واطمأن هذه جلسة الاستراحة، لكن اللفظ محفوظ في السجدة الثانية ثم ارفع، اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع، لكن في بعض الألفاظ يعني ما ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، هذه اللفظة استدلوا بها على جلسة الاستراحة، قالوا قد وردت في حديث المسيء في صلاته، وهذه شاذة. من الذي شذ بها؟ ابن نمير. من الذي شذ بها؟ ابن نمير. أولا لم تذكر في الصحيحين حديث أبي هريرة المحفوظ، وأيضا في حديث رفاعة خالف ابن نمير جماعة من الرواة يروون الحديث من دون ذكر هذه الجلسة بعد السجدة الثانية المسمى بجلسة الاستراحة، فهذه ما ثبتت. جلسة الاستراحة استأتي معنا في حديث مالك في الصحيح لما زاروا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إذا كان في وتر من صلاته كان يجلس ثم بعد ذلك يقوم، هذا سيأتي المبحث. لكن في حديث المسيء في صلاته حديث رفاعة حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة كما ترى هنا ما فيه، وحديث أبي رافع جاءت فيه من طريق ابن نمير وخالف الجماعة لا يذكرونها، فهذه شاذة. جلسة الاستراحة في حديث المسيء صلاته هذه شاذة ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. في صلاتك، هل المقصود بصلاتك هذه الآن المعينة في صلاتك هذه أو المقصود في صلواتك كلها؟ فعندنا صلاة الآن مفرد مضاف فهو يفيد العموم، أي في كل الصلوات تفعل هكذا، في كل الصلوات لا هذه الصلاة المعينة في صلاتك لا يقصد هذه الصلاة، وفي غير هذه الصلاة لا تفعل، لا في هذه الصلاة وفي غيرها، في هذه الصلاة وفي غيرها، في صلاتك أي في صلواتك كلها، فإن هذا مفرد مضاف يفيد ماذا؟ العموم، يفيد ماذا؟ العموم. وفي صلاتك ماذا؟ كلها أيضا يرجع إلى باقي الركعات التي مضت، يعني ما يتعلق ب يعني سواء تكبيرة الإحرام يعني الركوع وتطمئن فيه ثم ترفع وتطمئن ماذا فيه ثم تسجد إلى آخر الأركان، إلا في تكبيرة الإحرام ما يفعلها مرة أخرى لأنه قد كبر تكبيرة الإحرام. إذن في قولي في صلاتك كلها يرجع الضمير إلى كل الأركان عدا تكبيرة الإحرام، لأنه لو كبر مرة ثانية تكبيرة الإحرام أبطل الصلاة من أولها ورجع من البداية، لا ما بعد تكبيرة الإحرام، يعني سوى تكبيرة الإحرام وفعل ذلك في كل أركان الصلاة سوى تكبيرة الإحرام، سوى تكبيرة ماذا؟ الإحرام، وإلا أدى إلى بطلان الصلاة. نعم بطلان. قال رحمه الله ولابن ماجه بإسناد مسلم حتى تطمئن قائمة، هذه كما قلنا شاذة، يقول ولابن ماجه بإسناد مسلم، مسلم يعني ساق ماذا؟ ساق الحديث لكنه لم يذكر اللفظ، ساق الحديث لكنه لم يذكر ماذا؟ اللفظ، لم يسق مسلم هذا ماذا؟ اللفظ، فهذا ليس بصحيح، أنه على شرط مسلم حتى تكون ماذا؟ صحيحة، حتى تكون ماذا؟ صحيحة، بل الإمام مسلم أعرض عن هذه اللفظة حتى تطمئن قائما، والصواب المحفوظ حتى تعتدل قائما، حتى تستوي قائما، هذا اللفظان محفوظان، أما حتى تطمئن قائما فهذه شاذة ولا تثبت، هذه شاذة ولا تثبت. وإن قال أن على شرط مسلم، ما يقال أن كل ما كان على شرط مسلم أنه صحيح، ما صحيح هذا الكلام، لأنه قد يكون فيها شذوذ بسبب المخالفة، بسبب ماذا؟ المخالفة. فلما رأى أن مسلم يعني ماذا؟ أن ابن ماجه ساقها بسند مسلم يظن أن اللفظ نفس اللفظ الذي رواه مسلم، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، فهذه اللفظة حتى تطمئن ماذا قائما، هذه اللفظة لا تثبت، والذي في مسلم حتى تعتدل ماذا قائما أو حتى تستوي قائما، أما حتى تطمئن قائما هذه شاذة لا تثبت، لكن المعنى صحيح. قال رحمه الله ومثله في حديث رفاعة بن رافع عند أحمد وابن حبان حتى تطمئن قائمة، نعم نفس الأمر ما ثبت. قال رحمه الله ولأحمد فأقم صلبك حتى ترجع العظام، هذا من طريق محمد بن عمرو بن علقمة في حديث أبي رافع، ويقولون محمد بن عمرو بن علقمة وإن كان حسن الحديث لكنه لا يعني ماذا لا يقوى على التفرد، التفرد في ماذا؟ في حديث أبي رافع لا يذكرونها باقي الرواة، وفي حديث أبي هريرة لا يذكرونها. ومحمد بن عمرو بن علقمة حسن الحديث لا يقوى على مخالفة الجماعة، الجماعة ما يذكرونها. فكون ماذا يذكر لفظا يمترد به دون الجماعة فهذا لا يقبل ماذا منه، فحكموا عليه بالنكارة، حكموا عليه بالنكارة. فأقم صلبك حتى ترجع العظام، يرجع إلى هذا ماذا الأمر. واستدل بها ماذا بعضهم حتى ترجع ماذا العظام على أن الإنسان إذا رفع من الركوع يرجع كل عضو إلى مكانه، هذه اللفظة التي يستدل بها على أن الإنسان يسبل يديه بعد الرفع من الركوع، وهذا مبحث سيأتي معنا، أين موضع ماذا اليدين بعد الرفع من الركوع، أين يضع الإنسان يديه بعد الرفع من الركوع، سيأتي المبحث. في هذا الحديث استدلوا قالوا حتى ترجع العظام أي إلى أماكنها، نقول هذا الحديث منكر، هذه اللفظة منكر لأنها من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، يخالف الرواة في حديث أبي رافع ويخالف الرواة في حديث أبي هريرة الذي فيها حتى تعتدل قائما، هذا اللفظ ما ورد إلا من طريق محمد بن عمرو بن علقمة حسن الحديث لكن لا يقوى على التفرد فضلا عن المخالفة. نعم. قال رحمه الله: وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى ثم يكبر الله تعالى ويحمده ويثني عليه. نعم، هذا الحديث تفرد به إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، تفرد به إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وفيه قال: ويحمد الله ويثني عليه، أنه قال ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه، يحمده ماذا ويثني ماذا عليه. استدلوا على ما يتعلق بدعاء الاستفتاح، يتعلق بدعاء الاستفتاح، قالوا بعد التكبير يحمد الله يحمده ويثني ماذا عليه، والجمهور قالوا هذا على التسليم مع أنه شاذ لأنه من طريق إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة ولم يروه سائد الرواة عن علي بن يحيى بن خلاد إلى آخره، لا يذكرون هذا اللفظ. وأيضا في حديث أبي هريرة ليس له ذكر في حديث أبي هريرة وهو أصل في حديث المسيء في صلاته، لكن على التسليم كما يقول الجمهور هذا محمول على فاتحة الكتاب، فإن فيها الثناء على الله، فإن فيها الثناء على الله، فيها الحمد والثناء على الله عز وجل. فهذه اللفظة استدل بها بعض العلماء على إيجاب دعاء الاستفتاح، قال ورد في حديث المسيء في صلاته، ورد في حديث المسيء في صلاته، والرد عليهم من جانبين، إما بشذوذها وإما على صحتها فتحمل على فاتحة الكتاب لأن هذا الموصول به الثناء، لأن فاتحة الكتاب تشتمل على الثناء عند جمهور العلماء. وذكر ما بقي من الحديث أيضا تفرد به إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة وإن كان ثقة لكنه يخالف سائر الرواة، سواء كان في حديث رفاعة أو كان في حديث أبي هريرة. نعم. قال: وفيها: فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. نعم، هذه اللفظة جاءت من طريق يحيى بن علي، إذن علي هذا ثقة وهو الابن علي بن يحيى، أبوه وهو يحيى مر معنا اختلفوا فيه في توثيقه وفي تجهيله، وأما يحيى ولد ماذا علي، ولد علي، فهذا مجهول لا إشكال فيه ولا خلاف فيه، فيروي هذه اللفظة: فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. إذن الآن ماذا حصل؟ الراوي يحيى مجهول، ثم حصل بأنه خالف، أي يروي هذا الحديث لا يرويه غيره، يروي هذا الحديث لا يرويه ماذا غيره، فيكون من قبيل المنكر، يكون من قبيل ماذا المنكر. ومبحث ماذا يقرأ الإنسان إذا لم يكن معه فاتحة الكتاب، سيأتي الكلام عليه من حديث أبي الدرداء، من حديث كذلك يعني ماذا غيره، سيأتي الكلام على هذه المسألة. لكن اللفظ الوارد في حديث المسيء في صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن لم يكن معك قرآن فتقول هذا الأمر، فيحمد الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، الألفاظ سيأتي بالكلام عليها. فالوارد في حديث المسيء في صلاته من طريق يحيى، يحيى هذا مجهول اتفقوا على جهالته، هذا أمر. الأمر الثاني أنه تفرد بهذا اللفظ، والمجهول إذا تفرد بلفظ كالضعيف فيكون من قبيل المنكر، يكون من قبيل المنكر، هل يشهد له لفظ آخر؟ سيأتي الكلام على هذا المسألة. نعم. قال رحمه الله ولأبي داود ثم اقرأ بأم الكتاب وبما شاء الله. نعم فيه ذكر زائدتين لفظان زائدان، ذكر لفظين زائدين. اللفظ الأول الأمر بقراءة أم القرآن، هذا ما ورد في حديث أبي هريرة ولا ورد في حديث أبي رافع إلا من طريق محمد بن عمرو، ومحمد بن عمرو لا يقوى على التفرد. الأمر بقراءة فاتحة الكتاب تنصيصا ورد في حديث محمد بن عمرو بن علقمة، هذا حسب الحديث لكن لا يقوى على التفرد. كيف التفرد؟ باقي ألفاظ الحديث لا يرويها، يعني باقي الرواة لا يروون هذه اللفظة في حديث أبي رافع. الأمر الثاني أن في حديث أبي هريرة المتفق عليه اقرأ ما تيسر من القرآن، إذن هذه منكرة، هذه منكرة، وهو الأمر بقراءة فاتحة الكتاب ثم بما شئت، وهو الأمر بقراءة زيادة على فاتحة الكتاب، هذا مبحث آخر الآن. الأمر بقراءة ما زاد على فاتحة الكتاب أيضا من طريقه ولم يتابع على هذا، فهي منكرة. هذه ماذا؟ منكرة. أولا أنه ما نقول منكرة، نقول من قبيل الشاذ، لأن محمد بن عمرو بن علقمة حسن الحديث، فإذا حصل بأنه انفرد عن باقي رواة الحديث فهذا من قبيل الشذوذ. فهذه اللفظة وهي الأمر أولا بقراءة فاتحة الكتاب تنصيصا لم ترد إلا من طريقه. الأمر الثاني القراءة بما زاد على فاتحة الكتاب إيجابا لا تعرف إلا من طريقه، فذكر زائدتين من زوائد الحديث، فهي من قبيل الشاذ. والوارد في حديث يعني رفاعة لا يذكرونها، رواة الحديث لا يذكرونها، وأيضا في الصحيحين لا يذكرون هذا الحديث من حديث أبي هريرة، فهي تعتبر من قبيل الشاذ، تعتبر من قبيل الشاذ. نعم. قال رحمه الله ولابن حبان ثم بما شئت، نفس اللفظ الأول، نفس اللفظ ماذا؟ الأول فهو شاذ. فنكون انتهينا من ألفاظ حديث المسيء في صلاته الذي ورد عن صحابيين، وقلنا المبحث فيه طول يا أخوة، مبحث فقه الأحاديث أو فقه الألفاظ، وهكذا فيما يتعلق بالكلام على يعني ماذا صحة الألفاظ، المبحث موسع جدا. نحيلكم على هذه الرسالة المفيدة، على هذه الرسالة ماذا المفيدة، فقد أزال كثيرا من الإشكالات، أزال كثيرا ماذا من الإشكالات، ويعني أعطى الموضوع حق حقيقة. وبعدها سينتقل المصنف عليه رحمة الله لذكر أشياء ما لها علاقة بحديث المسيء في صلاته، فهذا ابتداء صدر به صفة الصلاة، باب صفة الصلاة، لأن حديث المسيء في صلاته يعتبر أصلا، وخاصة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وذاك الكتاب الحقيقة يحتاج له تدريس خاص، يحتاج له تدريس خاص، الكلام على ألفاظ الأحاديث صحة وضعفا، والكلام على فقه الألفاظ حقيقة، أن ذاك الكتاب يحتاج له كما يقال مجلس علمي، يحتاج له مجلس من المجالس العلمية حقيقة، وحق له أن يعطى مجلس علمي. كتاب مفيد جدا، كتاب مفيد جدا، مؤلف من 600 صفحة، مؤلف من 600 صفحة حقيقة، يعني اجتهد في الموضوع، اجتهد في الكتاب اجتهادا عظيما، فحق ذاك أن يلخص فيعطى له مجلس علمي من العصر إلى الليل، يقول إنسان قد أتى عليه ومملوء بالفوائد حقيقة، مملوء بالفوائد. بارك الله فيك، جزاك الله. سؤالات الله الكتاب، والله ناسي عنوانه لكن سأعطيكم العنوان إن شاء الله، سنرسله عند الأخ محمد PDF، نرسله لعنده، ومن أراد أن يصور هذا الكتاب، ومن عنده من يكون في المملكة أو بعض الأماكن لعله مطبوع، هذا الكتاب أكيد مطبوع، يشتري له كتاب مطبوع طيب، وإذا ما استطاع الإنسان يطبع هذا الكتاب ويستفيد منه، كتاب مفيد حقيقة، حقيقة مثل هذه المواضيع تحتاج لها مؤلفات خاصة، بعض المواضيع فيها يعني كما يقال تداخل وفيها شيء من الصعوبة، فتحتاج إلى يعني رسالة خاصة، تحتاج إلى رسالة ماذا خاصة. فالرجل الحقيقة خدم هذا الكتاب، في خدمة من المتأخرين من العصريين، لكن ما رأينا مثل هذا الكتاب حقيقة، ما رأينا مثل هذا الكتاب خدم ألفاظ هذا الحديث حديثيا وفقهيا، حديثيا ماذا وفقهيا. السؤال يقول السائل الكتاب الذي أشرتموه هل هو من تأليف يحيى بن سعيد بن حسن الذماري اليمني؟ منو اسمه؟ يحيى بن سعيد بن حسن. ما أدري من العنسي في آخره العنسي. نعم إذا كان الأخير في آخر اسمه العنسي فهو نعم. أيوه العنسي. إرشاد الباحث هذا هو هذا الكتاب إرشاد الباحث. هذا الكتاب مفيد جدا. من استطاع أن ينزل هذا الكتاب طيب فأنتم ترسلون مع الأخ محمد يطبع لكم هذا الكتاب الذي ما يتيسر له أن يأتي به، ومن تيسر له عنده هناك أخ يرسل له هذا الكتاب يكون مطبوع أمر طيب تستفيد من حقيقة، يكون من المراجع عندك في المكتبة بالمراجع إذا درست يوما من الأيام. وليست المسألة التقليد، ما كل باحث يأتي على كل شيء، قد تستدرك أشياء حقيقة، لكن هو فتح لك المجال، فتح لك ماذا المجال وأوقفك على كثير من الطرق. بارك الله فيك. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل على المأموم الذي تأخر عن تكبيرة الإحرام أن يأتي بدعاء الاستفتاح؟ الذي تأخر عن تكبيرة الإحرام لا، الذي تأخر عن تكبيرة الإحرام إما أن يكون في صلاة سرية يأتي بفاتحة الكتاب حتى لا تفوت الركعة، وإن كان في صلاة جهرية الإنصات واجب يترك فاتحة الكتاب من أجله فضلا عن دعاء الاستفتاح. بارك الله فيك. هنا طيب مر معنا ما يتعلق بالفرائض، نرجع. بارك الله فيك. مر معنا فيما يتعلق بالجد، الجد وهو أبو الأب، وما على فيما يتعلق بميراثي مع الإخوة والمغصول بهم الأشقاء أو لأب ذكورا أو إناثا، فيخرج الإخوة لأم، وأبناء الإخوة الأشقاء ولأب ولأم لا يدخلون بالإجماع. فإذا اجتمعوا الإخوة الأشقاء مع الجد أو لأب ذكورا أو إناثا فهل يسقطون الجد أو الجد يسقطهم أو أنهم يشاركون الجد؟ أشهر الأقوال قولان، وهو ما يتعلق بالمشاركة، والقول عند المحققين وهو الراجح أن الجد يسقط الإخوة، أن الجد ماذا؟ الجد يسقط ماذا؟ الإخوة. ولكن مع هذا يعني على القول بأن الإخوة يشاركونه، بأن الإخوة ماذا يشاركونه، قلنا أن له ماذا حالين، أن له ماذا حالين. الحالة الأولى إيش؟ ألا يكون معهم صاحب فرض، ألا يكون معهم ماذا صاحب فرض. فإذا لم يكن معهم ماذا صاحب ماذا فرض فله ماذا كم أحوال باعتبار الأحض؟ على ثلاث أحوال، إما أن يكون الأحض له المقاسمة، أو الأحض له الثلث كاملا، واضح الثلث ماذا كاملا، أو المساواة يعني بين الثلث وبين المقاسمة، يستوي له المقاسمة ويستوي له ماذا الثلث، ثلث ماذا المال، ثلث ماذا المال. في الحالة الأولى هو الأحض له المقاسمة، متى؟ أن يكون الورثة أو أن يكون الإخوة أقل من مثله، أخ شقيق، من باب التبسيط أخ شقيق مع وجود الجد، لو أعطيناها الثلث كم سيأخذ الأخ الشقيق؟ ثلثين كثير، إذن المقاسمة أفضل له، يأخذ النصف، والنصف أزيد من الثلث، أزيد ماذا من ثلثي المال. الحالة الثانية أن يكون الأحض له لا الأحض الثاني، إيش الأحض الثاني؟ قلنا الأحض له المقاسمة إذا كانوا ماذا الإخوة أقل من مثله، فإذا كانوا مثله إيش الأحض له؟ يستوي الأمران، الثلث كاملا أو كذلك يعني ماذا المقاسمة، اثنان من الأشقاء مع الأخ يعني مع الجد. طيب فيستوي لماذا الأحض لماذا الثلث متى؟ أكثر من مثله، أن يكونوا أكثر من مثله، أي ثلاثة أشقة، ثلاثة أشقة مع الجد فيكون أربعة، فيكون في هذه الحالة الثلث كاملا أحض له، الثلث كاملا أحض. هذا تلخيص فقط. ثم ننتقل للحالة الثانية، ننتقل للحالة الثانية في حال وجود أصحاب فرض معه، في حال وجود أصحاب فرض مع الجد، وأصحاب الفروض الذين يكونون مع الجد والإخوة ستة فقط، هم ستة ماذا فقط؟ الأم أو الجدة، الأم والجدة، الأم أو الجدة، وكذلك الزوج أو الزوجة، وهكذا البنات وبنات الابن، هؤلاء ستة: أم، جدة، زوج، زوجة، بنات، بنات، ابن. هؤلاء فقط الذين سيكونون مع الجد ماذا والإخوة، هؤلاء أصحاب ماذا فرض. فإذا وجد صاحب ماذا فرض مع الجد والإخوة فله أربعة أحوال، له ماذا أربعة أحوال. الحالة الأولى أن تستغرق الفروض التركة حتى الجد ما عاد بقي له شيء، أن تستغرق الفروض ماذا التركة، ففي هذه الحالة يفرض للجد السدس وتعول المسألة، ويسقط الإخوة، وهذا بالإجماع لا إشكال فيه، هذا لا إشكال ماذا فيه. صورة هذه المسألة، صورة هذه ماذا المسألة: مات الميت وترك ماذا زوجا، وترك أيضا بنتين، وترك ماذا أما، وترك ماذا جدا وأخ شقيق. عند من التقسيم؟ الحالة الأولى زوج وترك بنتين وترك أما وترك ماذا الجد والأخ الشقيق. الزوج كم؟ الربع بسبب الفرع الوارث، البنات، البنات الثلثان، اثنين على ثلاثة، والأول واحد على أربعة. أيوة. الأم السدس بسبب، بسبب الفرع الوارث، السدس واحد على ستة. حسنت. الجد نبقيه الآن، خليني أرتاح قليلا. طيب كم تكون المسألة عندك؟ فيها ستة وفيها أربعة. من 12 تكون، من 12. طيب فالأب أو أبو الزوج الآن نعطيه ماذا الربع؟ ربع 12 ثلاثة. طيب وبعده البنتان؟ ثمانية، ثلثان ثمانية. إذن ثمانية مع ماذا؟ مع ثلاثة كم سيكون؟ 11. طيب بقي إلا واحد، من تأخذ؟ والأم كم لها الآن؟ اثنان. واضح؟ 11 مع اثنين كم يكون؟ 13. الآن عالت المسألة قبل وصولها إلى من؟ إلى الجد. والجد كم سيأخذ الآن؟ في حال وجود الفرع الوارث ما في إشكال، نفسه يأخذ السدس اثنين، تكون المسألة يعني عالت إلى 13 وتعول مرة أخرى إلى كم؟ إلى 15. إلى 15. الأخ الشقيق هذا منتظر تعطي شيئا، هو بجانب الباب. ما هو شيء. إذن هذه الحالة الأولى، الحالة الأولى أن تستغرق التركة يعني ماذا المال، أي لا يبقى شيء حتى الجد ما سيجي ماذا، لم يوجد له ماذا شيء. إذن في هذه الحالة يسقط الإخوة، الأخ أو الأخت أو الإخوة يسقطون في مثل هذه الحالة. طيب الحالة الثانية يبقى عندنا أقل من السدس، الآن الأولى ما فيها سدس ما بقي شيء، الثانية الحالة الثانية يبقى عندنا أقل من السدس، أقل ماذا من السدس، كأن يموت الميت بيترك ماذا زوجا وبنتان أو بنتين وجد وإخوة. عندما التقسيم هذا لا أقل من السدس، زوج وبنتين وجد، الزوج الربع، ثلثان اثنين على ثلاثة، نعم جد. لا نعطي هؤلاء وننظر كم باقي، كم سيبقى عندك ماذا أربعة وثلاثة، كم المسألة من كم؟ 12. تضرب كامل هذا في كامل هذا 12، فتعطي الزوج الآن ثلاثة وتعطي البنتان البنتين ثمانية، بقي واحد الآن أقل من السدس، واضح؟ أقل من السدس، لأن السدس الاثنى عشر اثنان، لكن هذا أقل من سدس واحد، واضح؟ بنعطي من؟ فنعطي اثنين لمن؟ للجد. بتعول المسألة إلى كم؟ إلى 13. والإخوة ها هنا ما لهم شيء. إذن القسم الأول ألا يبقى شيء، القسم الثاني يبقى عندنا أقل من السدس، فنضيف نكمل لماذا السدس، وهذه الحالة الثانية. عندنا بعد ذلك الحالة الثالثة يفضل السدس، يفضل عندنا السدس زوج وكذلك يعني ماذا أم وجد، يعني عندنا زوج وعندنا أم وعندنا جد وعندنا ماذا أخ. ها عند من؟ الزوج النص. حسنت، ما في فرع وارث. الأم ثلث الباقي أو ثلث كامل؟ لماذا ثلث كامل؟ لا، عندنا زوج وجد وأم، أليست الغراوين هذه؟ زوج أم جد، إيش الغراوين هذه؟ أيوة، وأم أب، يعني الجد لا. أحسنت، واضح، ما تأتي الغراوين ها هنا، فهي مع وجود الجد ستأخذ ماذا؟ الثلث كاملا. إذن واحد على ثلاثة الأم، والجد الآن سهل، خليه نترك له حالة. كم المسألة؟ من ستة. طيب كيف من ستة؟ ثلاثة واثنين، نضرب كامل أحد ما في الآخر، المسألة من ستة. الزوج كم تعطيه؟ ثلاثة النصف. الأم اثنين، كم سيبقى؟ واحد. سدس لمن؟ طيب والإخوة ما في لهم؟ هذه الحالة الثالثة، أن يبقى عندنا سدس. الحالة الرابعة من أصعب الحالات، تؤجل. الحالة الرابعة الشائكة، تحتاج لها وقفة، تأخذ علينا الوقت كاملا بعدها. الحالة الرابعة تأتي إن شاء الله، بارك الله فيكم. طيب غير سؤال ولا شيء؟ طيب إلى هنا، بارك الله فيكم.